شيخنا أبو بلال أكرمه الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة وأخلاق حميدة، وهي واقع محقق للعلم الذي تعلمه فيما نحسبه والله حسيبه. فالعلم يعني الأخلاق، يعني الرحمة، يعني المحبة، يعني الكرم. العلم يعني الرأفة والمودة بالآخرين، يعني التواضع. فنسأل الله أن يبارك فيه وفي جهوده، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم القيامة. وكانت المناسبة في هذه الزيارة، ما تعلمون من حزن جثم على قلوب أهل السنة فأوجعهم وسبب لهم الألم والجراح في قلوبهم، فإنهم قد فقدوا داعيا إلى الله من دعاة أهل السنة. أكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات كثيرة فيما نحسبه والله حسيبه. الشيخ أبو عبد الله وهب الذيفاني، هذه المصيبة التي حلت في أوساط أهل السنة عظيمة والله، وموجعة ومؤلمة، فإن العين تدمع وإن القلوب لتتوجع. أهل السنة السلفيين في كل مكان أصيبوا بهذه الفاجعة العظيمة في وفاة هذا المصاب الجلل، الذي نسأل الله أن يكرمه بالفردوس الأعلى. فهذه الزيارة إليكم والمقدم إلى هذا الدار نرجو أنها في موازين حسناته، لأنه هو السبب بعد الله تبارك وتعالى في مجيئنا وفي اجتماعنا وفي مذاكراتنا وفي هذا الخير الذي نرجو أن يكون هو السبب، فهو في موازين حسناته. وقد حزن شيخنا يحيى حزنا كبيرا وتألم ولهذا أحب حفظه الله أن تكون لنا زيارة إليكم إلى هذا الدار وإلى شيخنا وإخواننا مواساة لهم. شيخنا يحيى كان يجل أبا عبد الله رحمه الله، ولهذا لما علم بموته اتصل مباشرة وبألم وحزن إلى أخينا الفاضل أكرم الغيثي ويقول: هل عندك أرقام لأحد أبنائه إن كان عنده أولاد كبار، أو إلى أحد أقاربه؟ فكان حزينا، ولهذا رغب بهذه الزيارة. أيها الإخوة الكرام، إن من نعم الله على أهل السنة أنهم يحتسبون ما يحصل لهم من مصائب، وما يحصل لهم من أوجاع وآلام مما يقدره الله تبارك وتعالى، يحتسبون هذا الأمر. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الجنة، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسب إلا الجنة. والصفي كل حبيب من قريب وصديق وأخ وأب وأم، فكله يطلق عليه صفي. فإذا نحمد الله ونأمل من ربنا تبارك وتعالى أن يكتب لأهل السنة الأجر والثواب، فهم يحتسبون ويصبرون فيما ينزل بهم من ابتلاءات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وهكذا يفرحون أن مثل هذه المصائب التي تنزل بهم من فقد الأحبة يفرحون من جوانب كثيرة مع الحزن العميق الذي يبتلون به ويصابون به. فهم يعلمون أن الرجل المذكور بالخير وبالصلاح والهداية والاستقامة والسنة والبر والطاعة أنه إن فارق هذه الدنيا إنما هو شيء أراده الله له ليكرمه بالخير والعطاء العظيم عنده سبحانه وتعالى. المؤمن الصالح العبد التقي في هذه الدنيا تواجهه ابتلاءات كثيرة، أمراض، أسقام، فقر، جوع، خوف وما إلى ذلك. فإذا هو يعيش في دنيا مليئة بالكربات والابتلاءات. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فإذا قبض الله روحه نجاه الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا ومن فتنها. هو إنما يعيش في سعادة مع طاعة الله، مع العلم، مع العبادة، مع القربات، مع السباق إلى الطاعات. هذا هو الذي يسليه في هذه الدنيا، وإلا فإنه يواجه ابتلاءات ومعضلات كثيرة في حياته، لكن يسليه أنه في الدنيا يجني الخير، الأجور، الحسنات، الأعمال الصالحات، حتى يسعد في قبره وحتى ينجو بين يدي ربه. ولهذا كما جاء في الحديث: وإن المؤمن إذا مات فإنه يستريح من نصب الدنيا. هذا هو حال المؤمن، فإذا استراح من نصب الدنيا ومن همومها وغمومها فهذا يعني أنه ينتظره خير عظيم أعده الله له، ابتداء من قبره إلى أن يدخل جنة ربه سبحانه وتعالى. إذن هذا مما يجعل القلوب تستأنس، ويجعل القلوب يخفف، هذا مما يخفف عن القلوب هذه المصيبة العظيمة في فقد الأحبة. فما أعظمها والله من نعمة، وما أكرمها أن يختم للعبد وأن يقبض الله روحه وهو على عمل صالح وعبادة وطاعة بالجملة. إذا كان من عوام المسلمين فهو في خير عظيم. فقل لي بربك، كيف إذا كان طالب علم؟ كيف إذا كان داعيا إلى الله؟ كيف إذا كان من حملة هذا الدين؟ كيف إذا كان من حفاظ القرآن؟ إذا كان من دعاة التوحيد؟ إذا كان ممن يحذر من الشرك والتنديد؟ إذا كان متصفا بوظيفة عظيمة اختصه الله بها وأكرمه بها إلى آخر لحظة من أنفاسه، هذه والله كرامة عظيمة تجعل القلوب تأنس، تجعل القلوب يخفف ما نزل بها من مصاب. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته يقبض عليه قبل موته. كم يعيش الداعي إلى الله، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، يدعو إلى العقيدة الصحيحة، يدعو إلى الثبات على هذا الدين، يحذر من الشركيات والبدع والضلالات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو في حياته عاش في وظائف كثيرة كلها تشريف، كلها أجور عظيمة وأعمال صالحة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. يفتح له عمل صالح قبل موته يختم عليه، وهذا ما لمسناه في أخينا الشيخ أبي عبد الله وهب الذيثاني رحمه الله، يفتح له عملا صالحا قبل موته يختم عليه، أليس قد ختم له وهو خطيب مفوه بليغ واعظ مؤثر؟ كل ذلك يسخره في الدعوة إلى الله، يسخره في التوحيد ودعوة الناس إلى المنهج السديد. هذا والله من خير الأعمال الصالحة، أليس هو من حفاظ القرآن؟ أليس هو من المجتهدين في العبادات والطاعات؟ كما تعلمون الواقع الذي كان يعيشه، سباق إلى الصفوف الأول، وهكذا حرص وجد واجتهاد ومثابرة في تحصيل العلم تدريسا وتعلما، هذه أعمال عظيمة نرجو ونحتسب أن الله قد ختم له بها. إذن والله هذا يسعدنا، الحزن والألم على الواقع الذي نعيشه وكيف سيختم لنا وما هي العاقبة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. وهكذا حياة مشرقة بكل خير، بكل بر، وهذا شيء لا يخفى. منذ أن عرفنا الشيخ وهب الذيثاني رحمه الله، منذ أن عرفناه وهو خطيب مفوه على ثبات، على صفاء، على تميز، غيرة عجيبة عنده، والله أعرفه من زمن في بلادنا بلاد تعز، لا تكاد تجد مسجدا إلا ويقوم فيه شامخا شجاعا بطلا محذرا من الشركيات ومن البدع ومن الضلالات ومن الحزبيات ومن أهل الأهواء، مهما تآمروا وكادوا لا يثنيه ذلك. ما كان مباليا رحمه الله، كان مقبل على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بثبات وربط جأش، بعزيمة، بنشاط، وعرف بهذا السير إلى أن قبضه الله. فإذن هي كرامة والله، هذا يعد من الخير العظيم أن يختم للإنسان على عمل صالح. فكيف إذا كان هذا العمل الصالح دعوة إلى الله؟ وكما سمعتم من الأعمال التي امتاز بها، وهكذا عرف بالشجاعة في الثغور، ثغور المسلمين في الجهاد في سبيل الله، كان مجاهدا بطلا، وكان يرابط في حرب الرافضة الحوثيين، وهذا شيء تعلمونه، وتعلمون المقاطع الصوتية من كلمات ومحاضرات يلقيها في ثغور المسلمين أثناء القتال. فجر منزله، شرد وأخرج من بيته ومنطقته، وهو لا يزال مع العلم، وهو لا يزال مع السنة، وهو لا يزال مع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنتم ترون ما الذي خلفه؟ كم خلف من محاضرات وكلمات وخطب ومواعظ ونصائح؟ هذه أعمال عظيمة. العامي قد يموت وهو على خير وعلى صلاح، على صلاة، على صيام، على مراقبة لله وغير ذلك، لكن قد لا تجري في موازين حسناته أعمال صالحة، قد لا يخلف علما ينفع الله به الأمة كما هو حال الدعاة إلى الله وطلاب العلم إن ختم لهم بذلك. أنتم ترون الآن الثروة العلمية التي خلفها، مقاطع صوتية، محاضرات، كلمات، نصائح لأهل السنة، نصائح للشباب، للمسلمين عموما، تحذير من المشركين، تحذير من أهل البدع، من الحزبيين، هذه كلها يناله الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى من استمع ومن استقام ومن اهتدى. فإذن نرجو أنه في خير. أضف إلى ذلك ما خلفه من بحوث رصينة ومؤلفات قيمة، فقد من الله عليه بقوة في علم الحديث، فكان ممن أعطاه الله موهبة التحقيق. وأنتم ترون لا ينقل أثرا ولا فائدة إلا مسندة. وكم هي الآن الآثار المنتشرة في أوساطنا التي خلفها والتي تتناقل في مواقع التواصل الاجتماعي. فسبحان الله. إذن ينبغي أن يؤهل الإنسان نفسه للأعمال الصالحة التي تتبعه إلى قبره، ولا يحقر نفسه ولا الجهود التي يبذلها. جاء عند الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن حديثا فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدها، وأشار إلى صاحب القبر، يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. فيا طالب العلم، خلف علما، جد واجتهد في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي تعليم المسلمين وفي التفقه في الدين، فهذا بإذن الله يعود عليك بالنفع في قبرك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد تبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. الأعمال الصالحة التي خلفها والطاعات والقربات في هذه الدنيا تجري في موازين حسناته. فالوصية لنا معاشر طلاب العلم أن نجد ونجتهد في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي تعليم المسلمين وفي نشر الخير وفي ونحث أنفسنا على الثبات على هذا المنهج وعلى هذه الطريق المستقيم، طريق أهل السنة، نمشي بثبات، لا نلتفت إلى الدنيا وإلى السبل التي قد تكون من أسباب الانحراف والزيغ، فيختم للإنسان وهو على حزبية، وهو على بدعة، وهو على مخالفة، وهو على غير هدى وسداد. هذا الذي نتواصى به، ومما نتواصى به الأخوة مما نتواصى به التراحم، مما نتواصى به التواضع لبعضنا، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحسد والحقد والكبر والعناد. إذا مات أخوك وأنت ممن يهجره ويبتعد عنه ويتعالى عليه ويترفع ويؤذيه، فوالله ستجد حسرة وألم وحزن في قلبك إذا توفاه الله. فأصلح فيما أفسدت بينك وبين إخوانك الذين أنت وإياهم على طريق واحد، أنت وأخوك على سنة، أنت وأخوك على منهج واحد، فلماذا التقاطع؟ ولماذا التهاجر؟ ولماذا الخلاف والشحناء والبغضاء والحقد؟ كلنا سنموت وسنرجع إلى الله تبارك وتعالى، وسيسألنا ونحن أحق من يطبق علمه مع إخوانه، الرحمة، المودة، الألفة، التزاور، التراحم، الأخوة، التواصي بالحق. هذا كله من الأعمال الصالحة التي من حققها بإذن الله تبارك وتعالى يكون ممن ختم له بعمل صالح يلقاه بين يدي الله تبارك وتعالى. خلاصة أيها الإخوة الكرام، كلنا سنموت، وهذه الحقيقة يعلمها كل الناس، حتى الملاحدة يعلم أنه سيموت، ولكن لبس عليهم الشيطان وأملى عليهم أنه يفنى وأنه لا يحصل شيء بعد الموت. وأما المؤمن فإنه مع إدراكه لهذه الحقيقة ينبغي أن يستعد، ينبغي أن يتأهب، ينبغي أن يتجهز، أن يعد لنفسه أعمالاً صالحة تبيض وجهه بين يدي الله، حتى لا يتحسر، وحتى لا يتألم، وحتى لا يندم. يقول الله تبارك وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لا ينبغي أن يصل المؤمن إلى من هذا حاله. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فقدم لنفسك أعمالا صالحة تسعد وتكرم بها بين يدي الله تبارك وتعالى، واستعد للقاء الله بما يؤهلك لأن تنجو بين يدي الله، وتأهب وكن على حذر، فإن الموت يأتي بغتة. جاء عند الإمام الطبراني من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت ف فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. إذن عش ما شئت في هذه الدنيا، ليكن هذا العمر ممتدا، وأنت من سيحدد طريق النجاة. فأقبل على الله، أقبل على الطاعات، أقبل على الأعمال الصالحات التي تنجيك بين يدي رب الأرض والسماوات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وضير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.